ويزيدك علم الشيخ. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغني وأقني. وأنه وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعر. وأنه أهلك دار لي وثمود فما أبقى. الله تعالى وفق البلاد يا رب. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى هذا نذير من النذر الأولى. أزفت لا ليس لها من دون الله كاشفا. أفمن هذا الحديث تعجبوا. وتضحكون ولا تبكون. الله. وأنتم سامدون.

مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. الله مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. الله الله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا وحملناه على ذات ألواح ودسر كذبت قبله قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. الله يفتح عليك يا شيخ، الله ينور عليك. صلى على محمد صلى على النبي يا شيخ. اللهم صل عليه محمد. فالتقى الماء ولا أمر قد قلت صدق الله العظيم.